اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم يا حي يا قيوم علمنا، ويا حي يا قيوم فهمنا، ويا حي يا قيوم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا يا إلهنا ممن يعملون بعلمهم، ولا تجعلنا يا إلهنا ممن يكون علمهم حجة عليهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. في مبتدأ هذا الدرس المبارك أتوجه للمولى جل وعلا بالشكر والثناء، فهو أهل الشكر وحده سبحانه وتعالى. ثم أثني بالشكر لفرع الوزارة في منطقة تبوك على دعوتهم الكريمة وعلى اهتمامهم بهذا المسار العلمي الهام، وهو مسار علوم القرآن الكريم. وأثلث بالشكر لمكتب الدعوة في تبوك الذين يحرصون أشد الحرص على نشر العلم وعلى الدعوة إلى الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم. لا يخفى على شريف علم الجميع أن العلوم الشرعية تتفاضل، وهذا التفاضل إنما يكون بمتعلق العلوم، فكل علم له تعلق بعلم فاضل فإنه يفضل. وكما قيل شرف العلم متعلق بمتعلقه، وما من شك أن العلم الذي سنتدارسه إن شاء الله تعالى هو علم جليل من أجل العلوم، وهو علم أداء القرآن الكريم. وهذا العلم مرتبط بكتاب الله عز وجل، ومرتبط بكلام الله عز وجل، ومرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرتبط بالصحابة الكرام. فقد احتفت بهذا العلم كل الأمور الشريفة، وهذا العلم هو من أوائل العلوم التي نشأت في الأمة، ومن أوائل العلوم التي نشأت في الأمة، لأنه بمجرد ما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرف الأول من كلام الله تعالى نشأ هذا العلم، لأنه مرتبط بأداء القرآن الكريم، مرتبط بتجويد كلام الله عز وجل، بتصحيح التلفظ بحروف وكلمات وجمل كلام الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس المبارك سنتحدث فيه في أربعة محاور. المحور الأول سيتعلق بنشأة هذا العلم وأهم المصنفات فيه، والمحور الثاني سنترجم ترجمة موجزة للناظم رحمه الله تعالى، وهو موسى بن عبيد الله الخاقاني رحمه الله تعالى. والمحور الثالث سنقف وقفة مختصرة مع أهم المضامين التي تضمنتها هذه المنظومة، والمضامين العامة والفروع عن هذه المضامين، قبل أن نشرحها بيتا بيتا، وهو المحور الرابع، حتى يكون عندنا إلمام تام بهذه المنظومة بكليتها وفروعها إن شاء الله تعالى. قبل أن نتحدث في المنظومة نتكلم عن نشأة التجويد ونشأة هذا العلم. ذكرت لكم أن هذا العلم نشأ مع بواكير العلوم، إن لم يكن هو أول علم نشأ، لكن ما يتعلق بالتصنيف فيه والتأليف لم يكن من العلوم التي كان العلماء يؤلفون فيها أولا، فقد سبقه علم القراءات وعلم رسم المصحف وعلم الوقف والابتداء وعلم عد الآية، هذه العلوم متعلقة بالمصحف، سبقته هذه العلوم. أما العلوم الشرعية الأخرى فقد سبقته، سبقه علم الحديث، سبقته اللغة. إلا أننا نجد أصولا في بعض هذه العلوم تدل على هذا العلم، وهي العلوم التي اشتركت مع هذا العلم، وهو علم العربية. علم العربية اشترك مع التجويد اشتراكا لصيقا، لأن علم العربية قائم على كيفية النطق الصحيح بالكلام الفصيح بشكل عام. والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، والغاية من هذا العلم هو التفصح، يعني أن أنطق بكلام الله سبحانه وتعالى نطقا فصيحا. فبالتالي كان علماء العربية يذكرون ما يتعلق بالأصوات العربية، ما يتعلق بالحروف، ما يتعلق ببعض اللحون الواقعة في الحروف ولغات العرب ولهجاتها، ويستشهدون بالقرآن الكريم وبالسنة وبالشواهد الشعرية كذلك. بعد ذلك في القرن الأول كان هناك مصطلحات اصطلح عليها أهل ذلك الزمن، ولو قرأ قارئ في أي علم من العلوم وخصوصا العلوم التي تكلمت عن القرآن الكريم كالتفسير أو القراءات، وكانوا ينقلون عن الحقبة التاريخية في القرن الأول أو الآثار النبوية أو الآثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن الذي كان يعيش أو الطبقة الأولى من التابعين، لأن الذي كان يعيش في تلك الفترة هم هذا الجيل، جيل الصحابة رضي الله عنهم وقبله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم التابعون، الطبقة الأولى من التابعين، لأن آخر صحابي توفي في 310. نعم، فالطبقة الأولى من التابعين أدركوا كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقرأوا عليهم وأخذوا عنهم، وسنذكر بعد قليل من القراء من أخذ عن الصحابة مباشرة. نجد أنهم يعبرون بعد استقراء الآثار في هذه الفترة، يعبرون عن التجويد لكنها بعبارات أخرى، ليست لا يسمونه تجويدا، وإنما يسمونه إعراب القرآن. ويقصدون بإعراب القرآن الكريم هو البيان الصحيح للفظة، البيان الصحيح للفظة، ليس الإعراب المتأخر اليوم اللي هو ماذا؟ العوامل الظاهرة على آخر الكلم، لا، وإنما يقصدون به ماذا؟ التلفظ والبيان الصحيح للفظة القرآنية. ولذلك جاءت آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بتعلم الإعراب، جاءت عن أبي بكر وجاءت عن عمر وجاءت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن أبي وعن غيره من الصحابة. أيضا من المصطلحات اللي كانت موجودة النهي عن اللحن، اللحن يعني الخطأ، وجاءت هذه عمر رضي الله عنه، وجاءت عن زيد بن ثابت، وجاءت عن عبد الله بن مسعود وعن ابن عمر، كان ابن عمر رضي الله عنهما يضرب ولده على اللحن، يعني إذا لحن. كذلك جاءت آثار تتكلم عن الترغيب في ترتيل القراءة، وهذا ظاهر كما جاء في وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا تتبعنا الآثار نجد مصطلحا رابعا، وهو النهي عن الهذ في القراءة، كما جاء عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في معاني هذه الآثار. لما بدأ القرن الثاني وبدأت العلوم تنضج وبدأ التأليف يخرج، لم يكن التجويد له حظ من التأليف، وإنما كان الحظ الأوفى لمن؟ لعلوم متعلقة بالقرآن الكريم باللفظ القرآني لكنها بشكل مختلف، وهو أربعة علوم: علم القراءات، والوقف والابتداء، والعد والرسم. هذه علوم لصيقة بالمصحف. هناك التفسير علم قائم بذاته ليس له علاقة بالتلفظ، وإن له علاقة بماذا؟ بالمعنى، بفهم المعنى. لكن نحن نتكلم عن العلوم التي تكون متزامنة مع هذا المصحف، لها تعلق بالمصحف الشريف، هذه العلوم الأربعة. فلما نستعرض هذه العلوم والآثار نجد أن العلماء والأئمة رحمهم الله يعبرون عن التجويد بمصطلحات أيضا، زادوا على المصطلحات التي كانت في القرن الأول، فكانوا يعبرون عنها بالفصاحة، هذا مصطلح كما كان موجودا في القرن الأول. جاء ذلك عن عاصم بن أبي النجود لما وصف قال: ما رأيت أحدا أفصح من عاصم. وعاصم هو الإمام عاصم رحمه الله، صاحب القراءات، أحد القراء السبعة. كذلك من المصطلحات التي استمرت هو مصطلح الإعراب، وكان موجودا. فمثلا قالوا عن زيد بن حبيش وهو من التابعين من الطبقة الأولى ممن قرأ على الصحابة رضي الله عنه، قالوا كان أعرب الناس، يعني كان إذا قرأ أعرب قراءته. مصطلح جديد ظهر وهو مصطلح التحقيق، ما كان موجودا، مصطلح التحقيق، كما جاء عن حمزة بن حبيب الزيات قال: إن لهذا التحقيق حدا ينتهي إليه، يعني القراءة هذه لها حد، التجويد هذا له حد. أيضا مصطلح الجودة وهو قريب من التجويد، الجودة يعني الإجادة. قال حمزة: تعلمنا جودة القراءة عند ابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى. من المصطلحات التي ظهرت في هذا القرن مصطلح الحسن، الحسن. فقال ورش يصف نافعا يقول: كان يقرأ لا مشددا ولا مرسلا، بينا حسنا. فهذه المصطلحات الخمسة ظهرت في القرن الثاني. دخلنا في القرن الثالث وجاءت الطبقة الثانية والثالثة من التابعين، وهم الرواة عن الأئمة في القراء السبعة. القرن الثاني وجد القراء السبعة المعروفون اليوم، اللي قراءتهم اليوم مشهورة، والعشرة كذلك. القرن الثالث من روى عن هؤلاء القراء أو رواتهم، يعني طبقة الرابعة كذلك. هذا القرن ظهرت مصطلحات تتكلم عن التجويد، تصف التجويد، لكن حتى الآن لم يأتي مؤلف، حتى الآن لم يأتي مؤلف مستقل في التجويد، لا نظما ولا نثرا. ظهر مصطلح واستمر مصطلح التحقيق كما هو في القرن الثاني، كما قال ابن الأعرابي: ما أعلم الترتيل إلا التحقيق والتبيين. ظهر مصطلح واستمر مصطلح الحسن كذلك. كان أبو يوسف يصف الآشا يقول: كان حسن الصوت بالقرآن، كان حسن الصوت بالقرآن، وهذا موجود في القرن الذي قبله. لما دخل القرن الرابع، في بداية القرن الرابع تقريبا بدأ التجويد، وأول إمام ذكر مصطلح التجويد هو الإمام أبو بكر بن مجاهد رحمه الله، صاحب كتاب السبعة. ونلحظ أنه ذكر التجويد في كتاب من كتب القراءات، ولم يذكره في كتاب من كتب التجويد، يعني حتى الإمام ابن مجاهد رحمه الله لم يؤلف في التجويد تأليفا مستقلا. هو أول من ذكر في مقدمة كتاب السبعة مصطلح التجويد، وقسم القراء، وذكر اللحن. والحقيقة كلامه جدير بأن يقرأ وأن يرجع إليه، ومن جاء بعده استفاد منه وذكر هذا واقتبس منه رحمه الله تعالى. أول محاولة مكتوبة في التجويد في هذه المنظومة التي معنا. فهذه المنظومة تكمن أهميتها في أنها أول محاولة كانت في التجويد، سواء كانت نظما أو نثرا. لا يوجد قبل الخاقاني رحمه الله من تكلم عن التجويد في مفردة مستقلة، في مؤلف مستقل، لا نظما ولا نثرا. بعد الخاقاني رحمه الله انطلق هذا العلم، انطلق هذا العلم، فكان في التجويد كتب مشهورة وكتب مغمورة. سنذكر أبرز الكتب المشهورة ونترك المغمورة حتى ما يطول علينا الوقت، وذكرنا لهذه الكتب إنما نذكرها من أجل الرجوع إليها، لأننا نتكلم عن المتقدمين والأئمة الكبار جدا في هذا العلم الذين يرجع إليهم في هذا العلم. مع إمامتهم في العلم كانوا يمارسون هذا العلم ممارسة كثيرة، وكل الأسانيد التي وصلت إلى اليوم تمر بهم، كل الأسانيد التي وصلت إلى اليوم تمر بهم، فبالتالي نحن نذكرها من أجل هذا الأمر. جاء بعد الخاقاني رحمه الله كما ذكرت لكم عدة كتب، منها كتاب أبو الحسن الحذاء المسمى بالسعيدي، أبو الحسن السعيدي رحمه الله، كتابه رسالة اسمه التنبيه على اللحن الخفي والجلي، ذكر شيئا واحدا وهو اللحن الخفي والجلي، وذكر بعض التنبيهات عليها. جاء في المشرق، سأتكلم في المشرق ثم أنتقل للمغرب، جاء أبو العلاء الهمذاني رحمه الله واستوعب طرق حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وذكر كتاب في التجويد كذلك. لما ننتقل إلى المغرب في هذا القرن، القرن الرابع والخامس، نجد أئمة القراءة وهم المشهورون، الإمام مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله، متوفى سنة 37 و400، له كتاب شهير في التجويد وهو، أحد يعرفه؟ أحد يعرف كتاب مكي بن أبي طالب؟ الرعاية، الرعاية في تجويد القراءة، هذا كتاب شهير جدا، وهو أول مؤلف استوعب التجويد، أول مؤلف استوعب التجويد هو، ولذلك قال في مقدمته رحمه الله أنه لم يصنف قبل أحد، لا أعلم أحدا صنف في أبواب التجويد كلها. ولذلك لما نقرأ في هذا الكتاب ونتدارسه نعلم علما يقينيا أن المصطلحات الموجودة اليوم ليست مصطلحات جاءت هكذا، وإنما هي مصطلحات بنيت على قراءات الأئمة الكبار وعلى الآثار، كما سنسوق إن شاء الله تعالى حينما نترجم لبعض القراء الذين ذكرهم أبو مزاحم رحمه الله تعالى. أيضا الداني رحمه الله، الإمام أبو عمرو الداني، متوفى سنة 444، له كتاب في التجويد، ما اسمه؟ التيسير في القراءات في التجويد، له كتاب التحديد، له كتاب اسمه التحديد في التجويد، هذا كتاب مهم جدا، وهو معاصر للإمام مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله الجميع. أيضا هناك في عصرهم كتاب الموضح للقرطبي، المتوفى سنة 61 و400، بعد ذلك انفتحت التأليف، جاء السخاوي رحمه الله وألف ما يسمى اليوم بالمنظومة النونية، ألف منظومته هذه وضمنها في كتابه جمال القراء وكمال الإقراء. جاء بعدهم الجعبري، طبعا هناك مؤلفات أخرى لكن أنا أذكر أشهر الأئمة، الجعبري رحمه الله له مؤلفات عديدة في التجويد، وهو إمام محقق في هذا العلم، بل إنه من تفننه في العلم أنه أفرد رسالة في تجويد الفاتحة، في تجويد سورة الفاتحة. ثم جاء ما يسميه العلماء خاتمة المحققين، وهو ابن الجزري رحمه الله، المتوفى سنة 333، المتوفى سنة 333 و800، وألف المنظومة المعروفة، ما هي؟ الجزرية. ألف قبلها التمهيد، لكن الجزرية حازت شهرة كبيرة لعدة أسباب. السبب الأول أنها ألفها رحمه الله في آخر عمره بعد أن استوى وكمل في العلم والأهلية ألفها. الأمر الآخر أن الجزرية هذه قد حوت على أغلب أبواب التجويد الذي يتكلم عنها، فهي احتوت على 4 أبواب رئيسية: باب المخارج، وباب الصفات، وباب بعض المسائل الأدائية في التجويد، وباب التجويد الذي هو أحكام النون الساكنة والتنوين وأدخلها في المسائل الأدائية المتعلقة بالتجويد، وباب متعلق بالوقف والابتداء والوصل والفصل. ولذلك نجد هي قد حوت جل أو أغلب أبواب التجويد، واكتسبت هذه المنظومة شهرة بسبب عدد الشروح، فقد شرحت أكثر من 70 شرحا، شرحت في أكثر من 70 شرحا. جاء بعد ذلك المرعشلي في جهد المقل، ثم من المنظومات المهمة منظومة الجمزوري أو الجمزوري بالضم، لأنه ينسب إلى جمزور، إلى جمزور سليمان الجمزوري رحمه الله. وبالمناسبة يعني لا توجد ترجمة وافية للإمام الجمزوري رحمه الله، ولكن علمه وافي، ونحسبه كذلك من العلماء الذين أخلصوا لله عز وجل في هذه المنظومة. الجمزوري رحمه الله في تحفة الأطفال نظم منظومة في التجويد، وهي متداولة ومعروفة، ويحفظها اليوم الناس بحمد الله تعالى. هناك كتاب مهم ومفيد جدا ويغفل عنه في الحقيقة، وأنا ذكرته لأن الناس تغفل عنه، وهو نهاية القول المفيد للجريسي. هذا كتاب مهم وفيه من التحقيق في هذا الباب الشيء الكثير، وهو من أهم الكتب في القرن الرابع عشر، من أهم الكتب في القرن الرابع عشر هو كتاب الجريسي. ثم من المنظومات منظومة لآلئ البيان للسمنودي رحمه الله، وهناك كتاب في القرن الأخير هذا يعني يجب على طالب علوم القرآن أن يكون عنده من ضمن الكتب التي ذكرتها، وهو كتاب هداية القاري للشيخ عبد الفتاح المرصفي رحمه الله. مكث في كتابته 20 سنة ويحقق ويعيد ويزيد رحمه الله تعالى، وهو كتاب مفيد وعبارته سهلة لمن كان يعاني من عبارات المتقدمين. هذا أبرز ما يتعلق بالمحور الأول، وهو محور المصطلحات ونشأة التجويد والتدوين فيه. قد يعني يأتي إشكال، وهو أننا ذكرنا أن التجويد لم يظهر إلا في القرن، بداية القرن الرابع. طيب كيف كان الناس يقرؤون إذا كان هذا العلم غير مؤصل، ما هو مكتوب؟ أحسنتم. لا يوجد علم في الشريعة يقوم أساسه الأول والأخير والأوسط وكله قائم على التلقي إلا هذا العلم، لا يوجد. ولذلك لا يغني التأليف مطلقا، وما يسمى بالدراية اليوم، لا تغني مطلقا عن التلقي، لا تغني أبدا. لا يستطيع القارئ أن يكون قارئا مجيدا حاذقا ماهرا إلا إذا تلقى، وبكثرة التلقي، وهذه قاعدة مضطردة في هذا العلم، كثرة التلقي تزيد المهارة، كثرة التلقي تزيد المهارة، كثرة الأشياخ تزيد المهارة. من كان شيوخه متعددون، من كان شيوخه متعددين كثرت مهارته وزادت. أما من كان يقرأ على شيخ واحد تقل مهارته، ما نقول ما عنده مهارة لكن تقل مهارته. لأن الله عز وجل قسم المواهب بين الناس، فقد تجد عند شيخ ما لا تجده عند غيره. وأحد مشايخنا حفظه الله يعني كان يتكلم عن هذه النقطة، وهو ممن رحل وقرأ على عدد من الشيوخ، يقول: أحيانا أجلس عند الشيخ وما أستفيد منه شيئا إلا سمته، هذه من أعظم وأكبر وأجل النعم. قل ما عنده جديد إلا أنني أتعلم من سمته وأدبه وحسن خلقه، وهذا بلا شك أنه غاية في التعلم. ويقول: مرة قرأت عند شيخ القراءات السبع، يقول: فما ردني إلا في همس الراء، ما استفدت منه إلا هذه الفائدة. يقول: ولكنني هذه الفائدة يرحل إليها، وهو أن الراء لا همس فيها، تنطق من دون همس. وغير ذلك من الفوائد المتعددة للتلقي وتعدد التلقي من المشايخ. ننتقل إلى المحور الثاني، وهو أن نترجم ترجمة مختصرة لناظم هذه المنظومة رحمه الله. وهذه المنظومة كما ذكرت لكم هي منظومة اكتسبت أهميتها من عدة أمور. ذكرت أنها أول مؤلف في التجويد بشكل عام. أيضا هذه المنظومة سيتبين لنا بعد قليل أهميتها من خلال أربعة أمور. الإمام الخاقاني رحمه الله هو موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان الحافظ البغدادي، وقال الذهبي رحمه الله تعالى في السير: وصفه بالمقرئ المحدث. وهذا وصف جميل جدا لهذا الإمام. لماذا نقول جميل؟ لأن الرواية في القرآن الكريم في تلك الأزمنة كانت محتاجة إلى الأثر بشكل كبير، وخصوصا في زمن الخاقاني بداية القرن الرابع. ولذلك لو تقرؤون في كتاب السبعة في الكلام الذي ذكره ابن مجاهد رحمه الله عن أقسام القراء، قال: ومنهم من يقرأ بالعربية دون معرفة بالرواية. ما معناه؟ بمعنى أنه متى ما وجد وجها في العربية قرأ به ولا ينظر إلى الرواية والأثر. وهذا الذي امتازت به قراءة الأئمة المشهورين اليوم السبعة والعشرة. يقول نافع: ما قرأت حرفا إلا بأثر، مسند يأخذه فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مصطلح مهم في الترجمة، أنه كان محدثا رحمه الله تعالى. الإمام الخاقاني رحمه الله تربى في بيت كما ذكره الذهبي أيضا أنه بيت حشمة وخير، قال: بيت حشمة وخير. وهذا أيضا مهم. من مزايا هذا الإمام أنه كان مقربا من صناع القرار، فأبوه وأخوه وابن أخيه كلهم وزراء إلا هو اختار أن يطلب العلم وأن يثني ركبه ويأخذ مسلك العلم. وكان رحمه الله من محبته للعلم والأثر والسنة قد نقش على خاتمه جملة جميلة كتب فيها على خاتمه: دن بالسنن موسى تعن، دن بالسنن موسى تعن، يعني كن على ديانة بما جاء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء يعينك الله عز وجل. دن بالسنن موسى تعن. الإمام الخاقاني رحمه الله تلقى عن عدد من العلماء، منهم الحسن بن الوهاب الوراق، الحسن بن عبد الوهاب الوراق. وهذا الحسن أخذ عن الإمام الدوري، والإمام الدوري حفص بن عمر الدوري أخذ عن هو راوي لاثنين من القراء، من هم؟ لا لا لا، حفص الدوري من الطبقة الثانية أو الثالثة. أخذ عن أبي عمرو البصري، أحسنت، وأخذ عن الكسائي رحمه الله. ولذلك سنجد في المنظومة بعد قليل إذا تكلم عن الكسائي سيمدحه بأكثر من صفة خلاف غيره من العلماء. أخذ عنه القراءات عن الوراق رحمه الله، وأخذ عن أبي علي الخرقي الفقيه والد أبو القاسم الخرقي صاحب المختصر، أخذ عنه الفقه. وإذا قلنا أنه أخذ عن الخرقي فماذا سيكون مذهبه؟ سيكون حنبليا. وأخذ في السنة عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وهذا يشير إلى أن الإمام الخاقاني رحمه الله كان صاحب سنة، لم يكن صاحب بدعة. وهذا مما يجعل الإنسان يطمئن إذا قرأ إلى هذا الإمام أو أخذ عنه، يطمئن اطمئنان تام أن هذا الإمام هو صاحب سنة رحمه الله تعالى. تتلمذ عليه عدد من الأئمة الكبار، منهم أبو طاهر البغدادي الإمام المقرئ الكبير، وهو من كبار القراء، ممن تتلمذ عليه الإمام الآجري رحمه الله قرأ عليه وتتلمذ عليه، ممن تتلمذ عليه الإمام أبو حفص بن شاهين المحدث رحمه الله. هؤلاء من أبرز من تتلمذ عليه. فإذا رأينا شيوخه وتلاميذه علمنا قيمة هذا العلم. وإنما يبرز العلماء بثلاثة أمور، العلماء يبرزون بثلاثة أمور، أولها وأولاها إخلاصهم لله عز وجل. متى ما كان العالم مخلصا لله لا يلتفت إلى غرض من أغراض الدنيا بارك الله له في علمه، ولو لم يجلس عنده من التلاميذ إلا واحد. ليست العبرة بكثرة التلاميذ ولا بكثرة الشيوخ، إنما العبرة بكثرة الإخلاص لله عز وجل وزيادته. والأمر الثاني الذي يبرز الإمام أو العالم كثرة شيوخه المحققين إذا انضم مع الإخلاص. والأمر الثالث كثرة تلاميذه المحققين، كثرة تلاميذه المحققين. فما من علم من أعلام الأمة إلا سنجد أنه في الغالب أخذ هذه الأمور الثلاثة. ولو طوفتم بالذاكرة في العلماء وجدتم أنهم فيهم هذه الأوصاف الثلاثة، أي عالم من العلماء قديما أو حديثا. الخاقاني رحمه الله طبعا من طبقة ابن مجاهد رحمه الله، الخاقاني توفي سنة 25 و300، وابن مجاهد توفي سنة 24 و300، فهو بل إن الخاقاني رحمه الله شارك ابن مجاهد رحمه الله في كثير من شيوخه، فهو في طبقته في طبقة الشيوخ كذلك، فهو يسمى ماذا؟ قرين له من الأقران. كان رحمه الله شاعرا بصيرا، وأغلب علمه شعر، أغلب علمه رحمه الله منظومات كان ينظمها. ولذلك له منظومة في الفقه وله منظومة في السنة رواها ابن الجزري رحمه الله. منظومته في الفقه ميمية، قافيتها ميمية. له كتاب في مذاهب، وهذا الكتاب في مذاهب أهل العلم في السماع ذكره أبو يعلى في طبقات الحنابلة، وله كتاب أخبار الثقلاء كذلك ذكره ابن حجر رحمه الله في المعجم المؤسس. توفي رحمه الله في سنة 25 و300 عن عمر يناهز 77 عاما رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه يعني مختصر إن شاء الله، أرجو من الله أن يكون نافعا عن هذا الإمام العالم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نأتي إلى المحور الثالث، وهو محور مهم قبل أن ندخل في شرح هذه القصيدة. ما هي مكونات هذه القصيدة؟ وما أثر هذه القصيدة؟ سنبدأ بالجزء الثاني ثم ننتقل إلى الجزء الأول. أثر هذه القصيدة اهتمام العلماء بها، اهتمام العلماء بها أثر من آثار هذه القصيدة وأهميتها. فاهتمام العلماء بها جاء على أربعة أمور. الأمر الأول الإسناد بها، فلهذه القصيدة الخاقانية 11 رواية. أيضا من اهتمام العلماء بها الشرح، فممن شرحها الأنطاكي، وممن شرحها شرحا جميلا وموسعا الإمام الداني رحمه الله تعالى، وشرحه موجود وحقق في بعض الرسائل في أم القرى. كذلك له شرح معاصر للشيخ عبد العزيز بن فتح قارئ حفظه الله، له شرح له، ولها شروح صوتية موجودة في الشبكة العنكبوتية. أيضا من اهتمام العلماء بها الاستشهاد بعدد من أبياتها، الاستشهاد بعدد من أبياتها، خصوصا من شرح الجزرية، الذين شرحوا الجزرية في وقت مبكر استشهدوا بأبياتها. الاستشهاد بالأبيات حينما يعني بأبيات الخاقانية استمر إلى القرن الثالث عشر، ثم فتر بعد ذلك، فتر الاستشهاد بالأبيات بعد ذلك إلى السنوات القريبة، ثم بعد بدأ يعود مرة أخرى. من أوثق نسخ الخاقانية لمن أراد يعني أن يضبط نسخة من نسخ الخاقانية النسخة المودعة في كتاب المصباح للشهرزوري رحمه الله. وسبب أن هذه النسخة هي أوثق النسخ أنها مضبوطة بضبط الناظم نفسه رحمه الله. الخاقاني رحمه الله ضبطها بنفسه وأودعها الشهرزوري رحمه الله في كتاب المصباح كاملة في كتابه. الاهتمام الرابع من اهتمام العلماء بها المعارضة لهذه القصيدة، والمعارضة المقصود بها المحاكاة الشعرية للقصيدة، وهذه المحاكاة كانت على نوعين: محاكاة كلية بمعنى أن يحاكي الخاقانية في موضوعها ومحتوياتها وبحرها وقافيتها وكل ما تحتوي، وهناك محاكاة جزئية أن يتخلف شرط من هذه الشروط في المحاكاة الكلية. ومن المهم أن نعرف أن الخاقانية أصلا هي أصلا معارضة، لكنها معارضة جزئية، معارضة لقصيدة في عصره. أحد يعرفها أو له خبر فيها؟ هي قصيدة سأذكر بيتا منها الذي يقول فيها: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. من قال هذه؟ الرصافي، الرصافي قالها. فالخاقاني رحمه الله بحكم أن والده وأخوه وابن أخيه في قريبين من مجلس الخلافة، وهذه قالها الرصافي بحضرة الخليفة، فتلقاها وأعجبته فعارضها، لكنها معارضة إيش؟ جزئية وليست كلية، معارضة جزئية. والرصافي هو علي بن الجهم طبعا الذي نظم هذه القصيدة. الذين عارضوه خمس منظومات في أربع أو في أربعة أئمة. الأول هو أبو الحسن الملطي رحمه الله، وأنا سأختصر حتى ما أطيل عليكم. والثاني هو العجلي اللالكائي رحمه الله عارضها، والثالث هو الخراساني وله قصيدتان فتعتبر ثالثة ورابعة. الأولى يحاكي الخاقاني في معارضة كلية، والثانية معارضة جزئية في 70 بيتا في مدح أهل القرآن. المعارضة الرابعة عرضها أبو الحسن الحصري رحمه الله، ولكن هذه المعارضة معارضة جزئية. الحصري رحمه الله عارضها وجعلها في مقرأ الإمام نافع فقط، عرض الإمام الخاقاني في مقرأ الإمام نافع رحمه الله تعالى. الأمر الآخر فيما يتعلق بمكونات القصيدة، مكونات القصيدة هذه لها مكونان رئيسيان. الإمام رحمه الله في هذه الأبيات 51 بيتا ذكر أمران مهمان رئيسان، ذكر أمور متعلقة بالأداء، وذكر أمور تربوية متعلقة بالقراء. أما الموضوعات الفرعية التي تحدثت عن هذا، ففي الأداء ذكر ما يتعلق بحسنه وسنية التلقي ومراتب التلاوة، ذكر العناية بالمخارج والصفات، ذكر تجنب اللحن والتمكن من نطق بالحروف، ذكر المدود، وذكر بعض الأحكام المتعلقة باللام والراء، وذكر الإدغام والإخفاء والإظهار، وذكر الوقف، وسنتكلم عنه إذا وصلنا عنده ما مقصده من الوقف، وذكر مسألة متى يتأهل الإنسان ويتصدر للإقراء، وذكر رحمه الله الثناء على الأئمة قراء السبعة، وذكر الفوائد التي يجتنيها القارئ من التلاوة، ذكر المقدار الذي يكون في التلقي بين الشيخ وتلميذه إذا عرض التلميذ على الشيخ، وذكر مسألة إتقان الحفظ وعده من علوم القراءة. هذا ما يتعلق بالأداء. الجانب التربوي ذكر النهي عن مدح النفس والتواضع والتطامن، فلا يغتر الإنسان ولا يفخر بما عنده ولا يحمله ذلك على الكبر. ذكر أيضا الحرص على النية الصادقة في تعلم العلم بشكل عام، وخصوصا علم القرآن الكريم. ذكر ما يتعلق بالاستقامة على تحقيق الأهداف الجليلة، وذلك بالاستعانة بالله عز وجل، فيستقيم الإنسان على أهدافه باستعانته بالله تعالى. ذكر الشعور بالتقصير، أن الإنسان يشعر بالتقصير دائما، وبالمناسبة كررها في قصيدته في أكثر من موضع، مسألة الله تعالى الإنسان وأن يستعين بالله وأن يستجير به. ذكر مسألة مهمة ورائعة وهي الدعاء إلى الكرم، بأن لا يبخل الإنسان بأعز شيء يملكه وهو العلم، وذكر مراقبة الله سبحانه وتعالى وطاعته في السر والعلن، وذكر فضل القراء والرواة، وذكر شيئا جميلا لا يكاد يوجد في المنظومات، وهو وفاء التلاميذ لشيوخهم. وذكر مسألة مهمة في علم القراءة، وهي مسألة يغفل عنها كثيرا، وهي مسألة تدبر القرآن الكريم. وتدبر القرآن الكريم من وسائله القراءة الصحيحة، من وسائل تدبر القرآن الكريم التلفظ الصحيح، التلفظ الصحيح من وسائل تدبر القرآن الكريم. كما أن من وسائل تدبر القرآن الكريم معرفة المعنى، فإن من وسائل تدبر القرآن الكريم اللفظ الصحيح، وسنذكره إن شاء الله تعالى إذا وصلنا إليه في أبياته. طبعا هذه القصيدة هي من البحر الطويل، يعني فيما يتعلق بالعروض، وسميت بعدة أسماء. هذه القصيدة تسمى من القصائد الأغفال. وما المقصود بالقصائد الأغفال؟ لما نبغى أسم أحسنت، يعني هي غفل من العنوان، لم يعنون لها ناظمها، ولذلك تجد أن العلماء اختلفوا في تسمياتها، كل واحد يجتهد. فبعضهم سماها باسم قافيتها وهو حرف الروي فيها، وهو الراء، فقال الرائية، قال الرائية. وبعضهم نسبها إلى ناظمها فقال الخاقانية، وبعضهم نسبها إلى موضوعها وهو حسن الأداء، لأنه قال فيها أقول في حسن الأداء قصيدة، فنسبها إلى موضوعها وهو حسن الأداء. وهذا لا يضر، المقصود أن الإنسان يعرف ما تحتويه هذه المنظومة. هذا ما يتعلق بالمحاور الثلاثة بشكل مختصر. سنبدأ الآن في هذه القصيدة وشرحها بإذن الله تعالى. طيب، قبل أن نبدأ يعني أحب أن أشير إلى أمر، وهو التجويد. ما هو التجويد؟ أننا نريد يعني أن يكون الكلام يعني مشتركا. التجويد، تفضل يا شيخ. في اللغة التحسين، وأيضا سم دقيقة يا شيخ، ارفع صوتك. النطق أحسنت، ولكن يعني ليس بصواب بشكل جيد. التجويد له في اللغة، التحسين. قلنا التحسين في معنى آخر وهو مهم، من الجودة، وهو ضد الرداءة. إذن له معنيان، معنى الجودة وهو ضد الرداءة، والتحسين. فالجودة هي المرتبة الأولى، المرتبة الأولى في التجويد أن يكون الإنسان يقرأ قراءة ما هي رديئة، هذه المرتبة الأولى، ثم يحسن ويترقى. أما التجويد في اللغة، في الاصطلاح عفوا، نعم، له تعريفان، تعريف قصير وتعريف طويل. تعريف الطويل أظنكم تعرفونه لو أشرت إليه. تفضل يا شيخ. أحسنت، هذا التعريف المختصر، إعطاء كل حرف حقه مخرجا وصفة، هذا هو تعريفه المختصر. أما التعريف الطويل فهو ما عرفه به ابن الجزري رحمه الله في منظومته، ماذا قال؟ وهو إعطاء سم. هذا ما بعد جينا التعريف الحين، كمل. ما بعد جينا الحين، ما بعد وصلنا الآن، ابدأ. وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. هذا كله تعريف التجويد عند ابن الجزري رحمه الله. المهم أن الإنسان يعرف ما هو التجويد حتى فقط يستطيع أن يدخل إلى هذا العلم، لأن يعني تصور الشيء مهم جدا حتى تحكم عليه وتستطيع أنك. لن ندخل إلى مسألة حكم التجويد، لأن هذه مسألة يعني لها متعلقات، لكن أقول بشكل مختصر، التجويد نستطيع أن نقول أنه واجب، ونستطيع أن نقول أنه فرض كفاية، ونستطيع أن نقول أنه مستحب. فما هو الواجب؟ الواجب أن يقرأ الإنسان ما يقيم صلاته من دون لحن جلي يغير المعنى، هذا واجب، هذا واجب، أن يقرأ الإنسان ما يقيم صلاته. والذي يقيم الصلاة هي قراءة فاتحة، يعني أن يقرأ الفاتحة قراءة غير رديئة. ما قلنا قبل قليل أنه غير رديئة، القراءة الغير رديئة هي أن لا يلحن لحنا جليا، أن لا يلحن لحنا جليا يغير المعنى، هذا الواجب. فرض الكفاية هو أن يكون في الأمة من يأخذ هذا العلم فلا يترك، يقوم به من يأخذ هذا العلم، فلو لم يأخذ هذا العلم لا أثمت الأمة جميعا. المستحب هو المهارة، هو التحسين، هو المهارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رتب على المهارة وذكر أصناف الناس في القراءة، قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر، والذي يقرأ القرآن ويتتأتأ فيه وهو على شاق له أجر، له أجر. فهذا مدخل إلى إلى هذه المنظومة. تريدون أقرأ البيت ولا تقرؤون أنتم؟ إنه ننبه على النطق الصحيح ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. ننبه على النطق الصحيح، ننبه على اختلاف النسخ إن شاء الله بإذن الله. طيب أنا ودي يعني نجعل القراءة بيننا وبينكم، ننوع حتى بس كلكم معكم المنظومة. طيب من يبدأ؟ تفضل يا شيخ فيصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الخاقاني رحمه الله تعالى في منظومته: أقول مقالا معجبا لأولي الحجر، ولا فخر إن الفخر يدعو إلى الكبر. نعم، هذا البيت هو الذي صدر الإمام الخاقاني رحمه الله تعالى به منظومته، ولم يصدر منظومته بالحمد ولا بالثناء كما هو حال بعض المنظومات، وصدر منظومته بكلام بديع ومعنى مهم. قال: أقول مقالا معجبا لأولي الحجر، يعني الكلام الذي سأقوله سيكون كلاما رائقا شيقا لأهل العقول، فأولي الحجر هم أهل العقول كما قال الله: إن في ذلك والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر إن في ذلك قسم لذي حجر، يعني لذي عقل لذي لب. ثم قال: لكن هذا الإعجاب لا يقودني إلى الفخر. وهذا كما ذكرت لكم أنه يكرر هذا المعنى في أكثر من موضع، وهو يشير إلى معنى عظيم يجب أن يكون عند أهل القرآن، وهو أن يتواضعوا وليعلموا أن الله تعالى أعطاهم القرآن منة منهم، لا منة لأحد إلا لله عز وجل عليك يا صاحب القرآن، فعلامة فاخر. من الذي أرق وذلل لسانك؟ الله عز وجل، ولو شاء لأخذ منك هذه النعمة. ولذلك ينبه إلى هذا المعنى المهم جدا. وهذا المعنى للأسف الشديد مما يكثر عند القراء الفخر. لماذا؟ لأن الناس تحب القرآن، وتحب من صاحب الصوت الجميل، والقرآن يقرأ في المحاريب وفيه المسابقات، ويفرح الإنسان إذا حفظ ولده أو بنته، فهو مدعاة للفخر، مدعاة للفخر. لكن يجب أن يكون هذا الفخر مقيسا بمقاييس الشرع. فإذا قرأت وأحسنت القراءة فلا تفخر ولا تعجب. ولذلك قال: ولا فخر. لماذا؟ لأن الفخر يدعو إلى الكبر، فلا يعجب الإنسان بعمله، ولا يرائي بعمله، ولا يقصد بعمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وقوله ولا فخر هو يقتدي بقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، ولا يقصد منه رحمه الله تعالى التعالي. ولذلك قال: إن الفخر يدعو إلى الكبر. أنا أقول هذا الكلام ليس فخرا وإنما تحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى. نعم، البيت الثاني من يقرأ؟ شيخ سم. أعلم في القول التلاوة عائدا. نعم. لا يمن شر المباهات والفخر. أحسنت. قال: أعلم في القول، يعني أعلم ما يتعلق بحسن الأداء بكلام أقوله مستعينا بالله تعالى، عائدا به من داءين: من المباهة والفخر. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث يعني يربي النفس: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم قارئ القرآن قارئ القرآن. لماذا قرأت القرآن؟ ليقال قارئ، وقد قيل أخذت نصيبك مما تريد وانتهى الأمر، لا حظ لك ولا نصيب في الآخرة. وأيضا القارئ لا يباهي بما أعطاه الله من صوت أو حسن أداء أو تجويد أو علم أو إمامة في التراويح أو ضبط في المحفوظ أو غير ذلك من الأمور. يجب عليه أن يتواضع لله عز وجل، لأن هذا القرآن نزل لكي يتواضع ويهذب الأخلاق، لكي يتواضع قارئه ويهذب أخلاقه. ما الذي كسر قريش وهذبها؟ قرآن. لذلك الصحابة لما أسلموا وتقرؤون في سيرهم في الجاهلية تجدون عجبا، ما الذي هذب هذا الرجل اللي كما يقال يسلم حمار عمر ولا يسلم عمر؟ من الذي هذب هذا الرجل عمر رضي الله عنه؟ القرآن. لذلك حينما يوصف أنه كان وقافا، إذا قرأت عليه ألا يقل، وإذا قال أحد الصحابة قولا قال عندك دليل ولا الدرة موجود. ولذلك يصفه أكثر من الصحابة، أكثر من صحابي يصف عمر أنه كان وقافا عند حدود الله، وإذا تليت عليه آيات وقف. عمر الذي كان في الجاهلية وكان رضي الله تعالى عنه وارضاه. المقصود أن الإنسان لا يتعالى، وأن يعلم أن هذه النعمة قد تسلب منه في أي لحظة. فمن شكر الله تعالى أن يرد هذا الفضل رحمك الله بالتواضع لله عز وجل والتواضع لخلقه. فلا يقول القارئ أنا قارئ وأنا أحسن من فلان وأنا أقرأ من فلان، لا، يجب عليه أن يتواضع، يعلم أن هذه النعمة من الله عز وجل أعطاك إياها. نعم، تفضل الثالث سمشة. نعم نعم، اللي بعده يا شيخ. وأسأله عني التجاوز في العدل، فما زال لا عفو جميل ولا غفل. أحسنت. هو ما زال يطلب من الله عز وجل ويقدم بين يدي قصيدته هذا الدعاء النافع، فيسأل الله تعالى الإعانة على ما يريد، وهو هذه القصيدة التي سيلقيها. وسأل الله عز وجل أمرا آخر خارج القصيدة، قال وحفظي في ديني إلى منتهى عمري. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ألف تأليفا وكتب شيئا وظهر بين الناس ومدحوه الناس، قد يكون هناك شيء في نفسه فيختل دينه، لذلك ينبه إلى هذا الجانب. أنني نويت أن أكتب هذه القصيدة لا أريد إلا وجه الله عز وجل، فيا رب أعني واحفظ علي ديني. ثم سأل الثبات حتى يلقى الله عز وجل، قال وأسأله التجاوز، وأسأله عني التجاوز في غد، في غد يعني في حياتي وبعد مماتي، وبعد مماتي. فما زال ذا عفو جميل وذا غفر، يعني ذا مغفرة سبحانه وتعالى. نعم، الخامس تفضل. إيش أيها قارئ القرآن أحسن أداءه؟ أحسن أداءه. نعم. يبارك لك الله الجزيل من الأجل. نعم، اللي بعده. وما كل من يتلو الكتاب يقيمه. نعم. وما كل من في الناس يقرئه مقرئ. أحسنت، مقري. إيه، عشان يستوي البيت. طيب، قال ثم بدأ الآن، بدأ ينبه قارئ القرآن، فقال أيا قارئ القرآن، وهو هنا ما قال يا حافظ القرآن، مع أنه ذكر أن أول علوم بيأتينا أن أول العلوم هي حفظ، سيأتينا بعد قليل، لكن قال قارئ القرآن. لماذا؟ حتى يشمل كل مسلم، حتى يشمل كل إنسان ينطق، كل إنسان يقرأ بالمصطلح القراءة العام. فقال أيا قارئ القرآن أحسن أداءه. والمقصود بحسن الأداء أن يقرأه على الصفة الحسنى. طيب ما هي الصفة الحسنى؟ تفضل. ما هي الصفة الحسنى؟ الصفة الحسنى هي الصفة الشرعية. الصفة الحسنى هي الصفة الشرعية لقراءة القرآن الكريم. وهنا ملحظ مهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو أن إنسانا اخترع طريقة للصلاة قلنا له هذا الكلام وفعلك هذا مردود جملة وتفصيلا. لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج خذوا عني مناسككم أو لتأخذوا عني مناسككم. فلو أن إنسان أراد أن يحج بطريقة ما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا له هذا كلام مردود عليك، لأن هذه هي عبادة والعبادات لا تؤخذ إلا من المشرع وهو الله عز وجل ومن أرسله إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقراءة القرآن قيل فيها مثل ما قيل في هذه العبادات. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم. إذن ما يجوز بأي حال من الأحوال أن يأتي إنسان ويقرأ من رأسه، هي عبادة شرعية. فأنت تدغم تعبدا وتخفي تعبدا. وأعمق من هذا، هناك ظواهر صوتية في القرآن الكريم غير مرئية، خصوصا إذا كان الإمام يصلي، مثل الإشمام. هل في أحد يرى الإشمام وأنت تصلي؟ جماعة وراك ما يشوفونك ولا يسمعونه حتى، يعني ممكن الحركة تسمع قاء ولقوء، تسمع الضم. بعض الظواهر الصوتية الأخرى كالاختلاس يسمع ويفهم ويدرك. الإمالة بنوعيها تقليل الإمالة تسمع وتدرك، لكن الروم يدرك، لكن الإشمام ما يدرك. فالإنسان حينما يقرأ مثلا، عندنا إشمام نحن في بيت حفص في كلمة تأمن، وهو وجه من أوجه قراءتها، يعني عندنا الإشمام وعندنا الروم. فلو كان إنسان يقرأ وما فك الإدغام، نحن ما نعلم هو أشم ولا لا، ما ندري. لكن يأتي هنا التعبد لله عز وجل. وأذكر مرة سألت أحد المشايخ، قلت له هو من القراء، قلت له يا شيخنا يعني أنا في التراويح يعني الإشمام يطول نبغى نخلص. قال يا ولدي إذن أين التعبد؟ إذن نحن متعبدون لله حتى بالأمور التي لا يراها الناس، نتعبد لله عز وجل. فالصفة الشرعية للقراءة هي أن تقرأها مثل ما أقرأها جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الله جل جلاله تكلم بهذا القرآن بهذه الصفة. قال الله ورتلناه ترتيلا، ورتلناه ترتيلا، تكلم به سبحانه كلاما يليق بجلاله، وسمعه جبريل ونقله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان جبريل يعقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسة سنوية يراجعه إياها القرآن في رمضان كما جاء في الحديث الصحيح، وهو يسمى المعارضة وسيأتينا. والنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هذه العبادة كانت إذا نزلت عليه الآية دعا كتبة الوحي، وهذا الأثر ورد عن زيد بن ثابت رحمه الله رضي الله عنه، قال يدعوني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نزلت الآية مباشرة، ثم يقول لكتب، يقول فأكتب، ثم يقول لقرأ، يقول فأقرأ، ثم يقول ضع هذه السورة، ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. إذن الأمر متعلق بالتعبد لله عز وجل، وهذا ملحظ مهم يجب أن نلحظه في قراءتنا لله سبحانه وتعالى. ولذلك رتب عليها الله عز وجل الأجر الجزيل، الأجر الجزيل، يضاعف لك الله الجزيل من الأجر. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسنة بعشر أمثاله، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لو عقدنا معادلة يعني بسيطة جدا، الصفحة من المصحف كم فيها من من من, من سطر؟ 15 سطرا، والسطر الواحد فيه ما بين 15 إلى 18 كلمة توسط، يعني كم كلمة صارت في الوجه؟ أنا في الرياضيات ضعيف، يعني لو قلنا لو أخذنا بالحد الأدنى 15 في 15 كم؟ 300 ولا لا؟ ولا 150؟ كم؟ 15 في 15 225 كلمة في الصفحة الواحدة تقريبا، وكل كلمة كم فيها من الحروف؟ تختلف. وكم عدد صفحات المصحف؟ 604. هذا إذا إذا, إذا إذا إذا نحن نقسم بالقسمة العقلية فقط. أما القسمة الربانية هذه قسمة كرم، قسمة كرم من الله عز وجل. لذلك التعامل مع الله عز وجل تعامل لا نستطيع أن ندركه بعقولنا، التعامل مع الله تعامل لا يدرك بالعقل، وإنما تعامل يدرك بماذا؟ بالتسليم والانقياد. نحن متعبدون لله بالتسليم والانقياد بالدرجة الأولى، هذه من القواعد الشرعية المهمة. ثم قال رحمه الله فما كل من يتلو الكتاب يقيمه وما كل من في الناس يقرئهم مقرئ، وهذه قاعدة مهمة جدا. يقول رحمه الله ليس كل من يقرأ القرآن يقرأه على الصفة الصحيحة، ليس كل من نطق نطقا صحيحا يقرأ القرآن بطريقة صحيحة، بل إنني وجدت أناسا بحور في العربية وإذا أرادوا أن يقرأوا القرآن يلحنوا، يلحن ويلحن لحن له وجه في العربية لكن ليس له وجه في القرآن، ليس له وجه في الرواية، مع أنه في العربية أستاذ، فما بالك من هو دونه. إذا كان كل من يقرأ، ليس كل من يقرأ يقيم القرآن، معنى ذلك أن هذا يقودنا إلى التعلم والتلقي والأخذ بهذه السنة. ولذلك جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين التي تقول بهذا الكلام، قولا في أقوالهم وفعلا في إقرائهم وتلقيهم. قالوا القراءة سنة متبعة، قاله عمر وقاله أبي رضي الله عنهم، قاله زيد بن ثابت، وجاء عن جمع غفير من السلف رحمهم الله تعالى. القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، بل إن الله عز وجل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن. إذن التلقي هذا سنة، يجب على قارئ القرآن أن يهتم به، لا يستطيع أن يقرأ بمفرده، مستحيل، ولذلك يقولون لا تأخذ العلم من مصحفي، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، يعني القرآن الكريم لا يأخذ من يؤخذ من المصاحف حتى وإن كنت تجيد القراءة، لأن هناك لحون ما تستطيع أن تدركها إلا أن تتعلم. لذلك اليوم الإنسان يتعلم ثم يقرأ القرآن، هذا اللي هو مشاهد في المدارس وفي الحلقات وفي غير ذلك. وهو الأصل، الأصل سنية العرض كما جاء في حديث عرض جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل في كل عام مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عارضه مرتين، ولذلك ليعلم الأمة هذه السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن الصحابة، ونوع صلى الله عليه وسلم في طريقة هذا التلقي والتلقين، فمرة يسمعهم ومرة يسمع منهم، فمرة يقول لهم اكتبوا كما جاء قبل قليل عن زيد بن ثابت، وقرأ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحديث الصحيح، وقرأ على أبي لما قال إن الله يأمرني أن أقرأ عليك، قال أوسماني الله، وبكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والإقامة هنا في قوله فما كل من يتلو الكتاب يقيمه ليست إقامة الحدود الحروف فقط، وإنما إقامة الحدود كذلك. في هذا ملحظ أن قارئ القرآن يجب وجوبا أن يشفع تلاوته الحسنة بحسن عمله وجوبا. الله عز وجل قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما هو حق التلاوة؟ حق التلاوة أن يقرأه كما أنزل وأن يتبعه كما أمره الله. ولذلك جاء علي بن مسعود رضي الله عنه قال يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه، لأن التلاوة في اللغة لها معنيان، النطق والاتباع، كما قال تعالى والقمر إذا تلاها يعني تبعها. ثم قال رحمه الله وما كل من في الناس يقرئهم مقري، وهذا ملحظ آخر مهم وهو ما يتعلق بالتأهل والتصدر. ليس كل من عرف القراءة تصدر، هناك مواصفات وأهلية تؤهل هذا القارئ لأن يكون مقرئا، لأن يكون مقرئا. والعلماء رحمهم الله كانوا يفرقون، والإمام الداني رحمه الله قال ولا عبرة بما يعرفه العامة من قولهم قارئ، يعني ليس كل من قرأ وحسن صوته أصبح قارئا. القارئ في مصطلح علم القراءة والإقراء هو من أتم ثلاث روايات على الأقل، هذا القارئ، ثلاث، سمونه قارئ مبتدئ، قارئ مبتدئ. والقارئ المتقدم هو من أخذ من ثلاث فما فوق، ممكن أربع ممكن خمس، ثلاث روايات. المقرئ هو من أخذ السبع، السبع القراءات برواياتها. فلا عبرة اليوم بما مثلا يقال وينشر القارئ الفلاني القارئ الفلاني، القارئ على اعتبار أنه ينطق فقط، على اعتبار أنه ينطق، لكن قارئ بالمصطلح الذي يقرأ به القرآن الكريم قد لا يكون كذلك، قد لا يكون كذلك. الأذان كم بقي عليه؟ ربع ساعة؟ أنتم تقفون قبل الأذان ولا مع الأذان؟ قبل؟ طيب تقف قبل كم؟ لأن الكلام اللي سندخل فيه الآن ما نريد أن نقطعه، يعني خمس أبيات طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب إن شاء الله. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.